اللسان جارحة يحاسب الله العباد عليها، ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه ويعلم بأن الله جل وعلا سيوقفه يوم القيامة وسيحاسبه على كل كلمة قالها، فقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الأحاديث التأكيد على مسألة اللسان وبيان أن العبد مؤاخذ بما يتكلم به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها في نار جهنم 70 خريفا لا يلقي لها بالا. وبالتالي على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، وأن لا يتكلم بكلمة إلا إذا كانت تلك الكلمة تعود عليه بالنفع وتكون سببا من أسباب صلاح أحواله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي على الإنسان أن يحفظ لسانه، وقبل أن يتكلم بأي كلمة أن يفكر في ما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم به، حتى يكون ممن كان لسانه له لا عليه. تنازل بنصيبه من الميراث بعد موت مورثه سواء لقريبه أو لغيره، ويكون مأجورا، ولا يشترط في التنازل أن يكون بعد قسمة المال. هل الصيام يضاعف في مكة المكرمة كما تضاعف الصلاة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فثبتت المضاعفة في أجر الصلاة كما روى ذلك الإمام أحمد وجماعة بإسناد صحيح، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الصيام في مكة يضاعف به أجر الصائم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: من اضطر للعلاج عند المشعوذين ما حكم ذلك؟ لا يجوز للإنسان الذهاب إلى المشعوذين سواء كانوا من الكهنة والعرافين أو كانوا من السحرة، ولا يوجد عندهم شفاء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهؤلاء المشعوذون يدجلون على الناس ويكذبون عليهم، وبالتالي فالواجب التحذير منهم، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مما يدل على عظم الإتيان إلى السحرة والعرافين، ويدل على أن هذا الفعل مخالف للعقيدة الإسلامية التي تربط الإنسان بربه جل وعلا، وتبين له أن باب الدعاء مفتوح، وأنه ما من داء إلا وله دواء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأله جل وعلا للأستاذ عثمان الجويبر التوفيق والسعادة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أعمالهم. وأسأله جل وعلا لعموم المستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة شأن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.